السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيع. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم في مدينته الثالثة مدينة الخرج، وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسدى إلينا الخير بإحسانه وأسبغ علينا فيض امتنانه، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه تعبد. أما بعد، فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل، رتبته على نمط مخترع وأنموذج مفترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة، نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده إلى يوم التناد. قوله فيض امتنانه، أي واسع إنعامه. وقوله ومن بهديه تعبد، إعلام بأن التعبد يطلب فيه اتباع الهدي النبوي، وكتب المسائل الفقهية قنطرة موصلة إليه، فإنها لا تراد لذاتها، وإنما تبتغى رجاء أن تكون سلما يتوصل به إلى معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب المسائل الفقهية هي بمنزلة العلوم الآلية لفقه الكتاب والسنة، ذكره الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد. فلا يتمكن المرء من معرفة الدين الذي يتعبد الله عز وجل به إلا بدراسة متن منسوج على الوضع المتعارف عليه عند الفقهاء من ترتيب المسائل الفقهية وفق الأبواب المعروفة عندهم، فدراستها ترقي الآخذ بها إلى معرفة الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كي يقع التعبد به. ومن جملة المندرج في ذلك هذه التحفة اللطيفة التي هي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه، فبها يبتدأ في التفقه، وهي صالحة أن تكون مقدمة للمتفقه الرائم الإقبال على الفقه، فإن المتفقه اسم للمبتدئ في طلب الفقه، كما أن الحديثي اسم للمبتدئ في طلب الحديث، ذكر الثاني أبو الفضل ابن حجر في الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح. فالمبتدئ لقب موضوع للمبتدئ في علم الفقه، كما أن الحديثي لقب موضوع للمبتدئ في طلب الحديث. وهذه المقدمة مجعولة على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لأن مذهبه هو المذهب المشهور بين المذاهب الفقهية الأربعة في قطرنا، وكل متفقه يحسن به أن يبتدئ الفقه بدراسته على مذهب أهل بلده، فإن كانوا حنفية درس فقه الحنفية، وإن كانوا مالكية درس فقه المالكية، وإن كانوا شافعية درس فقه الشافعية، وإن كانوا حنابلة درس فقه الحنابلة. وهذه المقدمة الموصوفة باسم المبتدأ في الفقه هي مرتبة على نمط مخترع، أي نوع من التصنيف لم يتقدمه نظير له، وأنموذج مفترع أي مثال مبتكر دعا إلى كتبه الطمع في إيجاد ما يناسب حال المتفقهين في الابتداء ليحملهم ذلك على الرغبة في استكمال علم الفقه. واللعاعات التي تزف من العلوم يراد منها أن تكون كأحبولة الصائد تقرب الملتمس إلى مبتغاه، وهذا سر تصنيف المتون القصار، فإن المتون القصار إذا أخذت حببت آخذها إلى العلم الذي جعلت فيه، فرغب في الاطلاع إلى ما وراءها. فالمبتدئ مثلا في التجويد بتحفة الأطفال إذا استوفاها حفظا وفهما ثاقت نفسه إلى بقية علم التجويد، والآخذ متن البيقونية في مصطلح الحديث حفظا وفهما إذا استوفاها ثاقت نفسه إلى علم مصطلح الحديث، فكذلك هذا المتن إذا أخذه مبتغيه بالحفظ والفهم تطلع بعد ذلك إلى ما وراءه من علم الفقه. فمنفعة المتون القصار تحبيب العلوم إلى الأخيار، ومن مسالك التعليم المستحسنة تحبيب الناس في العلم ليجتهدوا في ابتغائه، والراغب فيما عند الله سبحانه وتعالى يجتهد في فتح المشارع الموصلة إلى العلم ليحمل ذلك الناس على طلب العلوم. ومن بدائع الوصايا ما كان يذكره العلامة طاهر بن صالح بن سمعون الجزائري ثم الدمشقي لأصحابه، إذ كان يقول: إذا جاءكم رجل يريد أن يتعلم النحو في 3 أيام فلا تقولوا لا يمكنك ذلك، بل علموه في هذه الأيام 3 من النحو ما لعله يحببه في بقيته فيجتهد في طلبه. هذا إعلان يا إخوان وليس من عادتنا، لكن الذي أتى به الشيخ فايز هذا رجل مقفل على أحد البيوت، جيب أبيض رقمه 9076، هذه الحاشية غير الماشية، إنها لا تتلائم مع الفقه لكن حملت عليها الضرورة. أقول: فالتحبيب للعلوم من المسالك الحسنة في حمل الناس على طلبها، ووضع المختصرات من تلك المسالك. وهذه المقدمة محتوية على نبذة ملمة أي جامعة لجملة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة، والتقريب وحسن الترتيب يحفز الأريب، فإن الشيء إذا رتب وقرب رغب فيه وقوي العزم به على نيل المرام. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية، لأن الفقه خاصة، بل العلم كله مبني على شيئين: أحدهما حقائق تصورية، والآخر أحكام تصديقية. فالحقائق تدرك بالحدود، والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل. فابتدأ بحدود جملة من حقائق الأحكام الفقهية المحتاج إليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تصورت المسائل المتعلقة بما ذكر في هذا الكتاب من أحكام سهل إدراك منازل تلك الأحكام منها، وهي 5 حدود: الحد الأول حد الاستنجاء، وهو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. الحد الثاني حد الاستجمار، وهو إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. أحسن الله إليك. وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء 4: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف 5 حدود تتعلق بخمس من حقائق الأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة والصلاة، والحد عند أرباب العلوم هو أصل التصورات، ويقولون في بيان حقيقته هو الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء، هو الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء. والماهية كلمة مولدة معناها الحقيقة، والماهية كلمة مولدة معناها الحقيقة، ونعني بقولنا مولدة أنها ليست من فصيح كلام العرب، إلا أنها مما راج استعماله في الأوضاع العلمية، يريدون بذلك حقيقة الشيء. ومنفعة الحدود هو تصور الأشياء، فإذا ذكر حد الصلاة تصورت الصلاة، وإذا ذكر حد الوضوء تصور الوضوء، وإذا ذكر حد التجويد تصور التجويد. هذا مذهب الجمهور، والصحيح أن الحدود لا تصور الأشياء وإنما تميزها عن غيرها، واختاره أبو العباس ابن تيمية الحفيد في الرد على المنطقيين. فمنفعة الحد فيها قولان: القول الأول أن منفعة الحد هي تصور الشيء، تصور الشيء، والثاني أن منفعة الحد تمييز الشيء عن غيره، تمييز الشيء عن غيره، والثاني هو الصحيح. فإذا وقفت على حد شيء حصل لك تمييزه عن غيره، ولا يلزم أن يكون ذلك الحد كافيا في تصوره من جميع وجوهه. فالحد الأول يميز حقيقة الاستنجاء، فهو شرعا إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث التقذير، فقولنا ملوث يعني مقذر، والسبيل الأصلي القبل والدبر. وإنما عبر بالأصلي لأن الاستنجاء لا يطلق إلا على الخارج منه، لأن الاستنجاء لا يطلق إلا على الخارج منه، فإن خرج الملوث المستقذر من غيره لم يسمى استنجاء، وإنما يكون من إزالة النجاسة. مثاله من سد مخرجه ففتحت له في بطنه فتحة ليخرج منها الخارج من بول أو غائط، فإذا كان الخارج يخرج من هذه الفتحة تعلقت به أحكام إزالة النجاسة لا أحكام الاستنجاء، تعلقت به أحكام إزالة النجاسة لا أحكام الاستنجاء. والفقهاء رحمهم الله تعالى من الحنابلة وغيرهم يذكرون في كتاب الطهارة بابين مفترقين، أحدهما باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، والثاني باب إزالة النجاسة. فإذا كان الخارج من السبيل الأصلي تعلقت به أحكام الاستنجاء، وإذا كان الخارج من غير السبيل الأصلي تعلقت به أحكام إزالة النجاسة. وقوله أو حكمه أي حكم النجس لا حقيقته، أي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي. والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار، فهو شرعا إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر أو نحوه أو بحجر ونحوه. وتختص الإزالة هنا بالحجر وما في حكمه بخلاف الاستنجاء، فإن الإزالة في الاستنجاء تكون بالماء أو بالحجر، فأيهما أوسع؟ الاستنجاء، الاستنجاء أوسع أحكاما، لأن الاستنجاء تكون فيه الإزالة إما بالماء أو بما يقوم مقامه كحجر ونحوه. وأما في الاستجمار فتختص الإزالة بالحجر ونحوه. والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث، والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث، وليست حقيقته، وليست حقيقته، لأن من استعمل الحجر في إزالة الخارج فإن الخارج لا يزول بالكلية، بل تبقى وراءه بلة وهي رطوبة لا يزيلها إلا الماء، فحينئذ لا يقال إنه قد أزيل النجس الملوث، وإنما أزيل حكما. ولماذا أزيل حكما؟ لأنه بقي من النجس الملوث شيء وهو البلة، يعني الرطوبة التي تبقى عند استعمال الحجر، فإن الرطوبة لا يزيلها إلا الماء، لا يزيلها إلا الماء، وعفي عنها لمشقة إزالتها، لكن صار المزال عند استعمال الحجر هو حكم النجس الملوث، أما عند استعمال الماء فالمزال حقيقة النجس الملوث، فهو يزال بالماء حقيقة ويزال بالحجر حكما. وقولنا ونحوه يعني نحو الحجر، وهو وصف لكل ما يقع به الإنقاء، وصف لما يقع به الإنقاء كالخزف والخرق وغيرها، فإن لم يحصل به الإنقاء يكون في حكم أم لا يكون؟ ما الجواب؟ لا يكون، لا يكون، لأن الاستجمار إزالة حكم نجس ملوث، فإن لم تقع الإزالة فإنه لم يحصل المطلوب وهو الإنقاء. ولهذا يتبين جواب سؤال يتكرر، ما حكم استعمال المناديل في الاستجمار؟ يعني هل هي مما يدخل في كلمة ونحوه أو ليست مما يدخل في كلمة ونحوه؟ أي هل هي في حكم الحجر أم ليست في حكم الحجر؟ واضح السؤال؟ طيب ما الجواب؟ في حكم الحجر. طيب متى يحصل به الإنقاذ؟ إذا كانت خشنة. حسن، يقال المناديل الخشنة هي في معنى الحجر لحصول الإنقاء بها، أما المناديل الرقيقة فليست في حكم الحجر، لأن المطلوب من استعمال الحجر هو حصول إيش؟ الإزالة، وهذه تحصل في مع المناديل الكثيفة أم مع المناديل الرقيقة؟ مع المناديل الكثيفة، فالمناديل الكثيفة الشديدة التي تستعمل غالبا في تمسيح اليدين هذه لها الحكم نفسه، وأما المناديل الرقيقة الخفيفة التي تستعمل في العطاس والزكام عند الزكام هذه الأظهر أنها لا تأخذ حكم الحجر. ثم ذكر الحد الثالث وهو المميز حقيقة السواك في قوله استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، والمراد به فعل التسوك وآلته السواك، واللثة هي بكسر اللام وفتح التاء مخففة فلا يقال اللثة وإنما هي اللثة، والمراد بها اللحمة التي غرزت فيها الأسنان، فالعليا والسفلى من اللحم المحيط بالأسنان يسمى لثة، وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود لأنه قال استعمال عود، فإن كان المستعمل غيره فإن الحقيقة الشرعية للسواك لا تقع. مثل إيش غير العود لو استعمل؟ مثل الأصبع. حسن، لو استعمل أصبعه أو استعمل خرقة لإزالة التغير الذي على الأسنان فهذا لا يسمى إيش؟ سواكا، وإنما يسمى تنظيفا. فلو استعمل فرشاة للأسنان حصل السواك أم التنظيف؟ حصل التنظيف. أما السواك الذي يرتب عليه الأجر فإنه متوقف على استعمال إيش؟ العود، استعمال العود. فإذا قيل هل استعمال الفرشاة يحصل به الأجر الذي يقع باستعمال عود السواك؟ فالجواب، ما الجواب؟ لا. لماذا؟ لأن السواك مخصوص في الشرع إيش؟ بالعود، لأن السواك مخصوص في الشرع بالعود، وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضع متقدم ذكر صفة العود. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء، فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، وقولنا على صفة معلومة أحسن من الجاري في قولهم على صفة مخصوصة، لأن التعبير بالعلم هو الموجود في خطاب الشرع. مثل إيش التعبير بالمعلوم في خطاب الشرع؟ في أيام معلومات، في قوله تعالى في أيام معلومات يعني مبينات، وفي قوله تعالى أيضا الحج أشهر معلومات أي مبينات، فيكون معنى قولنا على صفة معلومة يعني على صفة مبينة، على صفة مبينة شرعا. والتعبير بالصفة المعلومة هو الموجود في كلام المتقدمين كالإمام مالك في موطئه والحافظ أبي عيسى الترمذي في جامعه. والمطهر المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح، فهو الماء الجامع لوصفين، أحدهما كونه طهورا، والثاني كونه مباحا، فلا بد من اجتماع هذين الوصفين في المطهر المستعمل في الوضوء. فلو استعمل غير الماء لم يسمى وضوءا، فلو استعمل غير الماء لم يسمى وضوءا، فالتيمم لا يسمى وضوءا. لماذا؟ لأن المستعمل هو التراب. ولو كان المستعمل ماء غير طهور ولا مباح لم يسمى أيضا وضوءا. ولو كان المستعمل ماء طهورا لكنه غير مباح فإنه لا يسمى طهورا. غير المباح فإنه لا يسمى وضوءا. غير المباح مثل إيش؟ مثل الماء المغصوب، مثل الماء المغصوب أو الماء المسروق. فلو أن أحدا استعمل الماء الطهور في وضوئه وكان ذلك الماء مسروقا، فهل يسمى فعله وضوءا أم لا؟ ما الجواب؟ لا يسمى. الوضوء عندكم إيش في التعريف؟ استعمال ماء طهور مباح، وهذا ليس بمباح، وهذا مذهب الحنابلة، وهذا مذهب الحنابلة. والصحيح أن استعمال الماء الطهور ولو كان غير مباح يسمى وضوءا، فيصح وضوءه مع الإثم، فيصح وضوءه مع الإثم. لماذا؟ لأن السرقة وصف خارج عن ماهية الماء المستعمل في الوضوء، وصف خارج عن ماهية الماء المستعمل. أما الطهارة فوصف متعلق بماهية الماء المستعمل. فمثلا لو جئنا بماء نجس وصفه الذاتي إيش؟ أنه ماء نجس. ولو جئنا بماء طهور وصفه الذاتي أنه طهور. فإذا كان مسروقا فهو ماء طهور مسروق، يعني غير مباح، لكن من جهة كونه ماء يستعمل شرعا في الوضوء فإنه كذلك، فإن الماء المستعمل في الوضوء في الشرع هو الماء الطهور. ولذلك فالراجح أن الوضوء شرعا هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة. ما استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة. لذلك إذا قيل لك ما حد الحد اللي يسمونه الآن التعريف توسعا، وإلا التعريف نوع من الحد، لكن لو قيل لك ما حد الوضوء عند الحنابلة ما الجواب؟ من يجاوب؟ من يجيب؟ سم في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة. استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة. ولو قيل ما حد الوضوء على الراجح فالجواب على صفة معلومة. حسن. استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة. ثم ذكر الحد الخامس وهو يميز حقيقة الصلاة. يميز ولا يصور؟ ها؟ لماذا يميز؟ أحسن. لأن منفعة الحد على الصحيح أنه يميز الشيء عن غيره، أما أن يصوره من كل وجه فلا. فالحد الخامس يميز حد حقيقة الصلاة، فهي شرعا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وزاد بعض المتأخرين قيدا وهو بنية، فعلى هذا تكون هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ببنية، لكن هذا القيد مستغنى عنه. كيف مستغنى عنه؟ وهل تكون الصلاة بدون نية؟ هل تكون الصلاة بدون نية؟ ما الجواب؟ لابد من النية. طيب كيف نستغني عنه؟ ما الجواب يا أخي؟ إيه ما عليش، لا احنا نتكلم عن من جهة الحد، يعني التعريف المذكور، لا من جهة ما يتقدمه أو يخلفه. ما يفعل قوله معلومة كيف؟ أحسنت. تذكر من نص على هذا؟ أحسنت، في الغاية، وتبعه الرحيباني في شرحها في باب الوضوء. مستغنى عنه لأن قولنا أقوال وأفعال معلومة. إيش معنى معلومة؟ قبل شوي ذكرنا لكم مبينة، أين؟ في الشرع، مبينة في الشرع، مبينة في الشرع، وبيانها في الشرع جاء فيه ذكر إيش؟ ذكر النية، فأغنى عن هذا القيد. أشار إلى ذلك في باب الوضوء مرعي الكرمي في غاية المنتهى، وتبعه الرحيباني في شرحها المسمى بمطالب أولي النهى. فاستغني عن قيد النية لوجدانه في قولنا معلومة، فالصلاة ذات الأقوال والأفعال هي معلومة بتبيين الشرع لها، ومن جملة ما بينه الشرع النية، فلا تحتاج إلى إعادة ذكرها. نعم. المقصد في جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها، وهي خمسة أنواع. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية، أتبعها بذكر جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها، وهي خمسة أنواع: الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، لأن الحكم التعبدي لا يخلو عن ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون مطلوبا بالأمر، أن يكون مطلوبا بالأمر، فهو إما واجب وإما مستحب. والثاني أن يكون مطلوبا بالترك، أن يكون مطلوبا بالترك، فهو إما محرم وإما مكروه. والثالث أن يكون مخيرا فيه بين الفعل والترك، أن يكون مخيرا فيه بين الفعل والترك، وهذا هو إيش؟ المباح، وهذا هو المباح. ولذلك فإن الحكم التعبدي الذي يسميه الأصوليون الحكم التكليفي هو خطاب الشرع، هو خطاب الشرع الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، هو خطاب الشرع الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا. وهي خمسة أنواع: النوع الأول الواجبات، وفيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبدي الإيجاب، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. فيجب غسل يد قائم من نوم الليل ناقض لوضوء. من الواجب عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، ولو تحقق طهارة يده. والمراد باليد هنا إيش؟ الكف. أحسن. والمراد باليد هنا الكف، وإيجاب غسلها مشروط بثلاثة شروط: أولها كونها يد قائم من نوم ليل، كونها يد قائم من نوم ليل. والقائم من نوم الليل هو من؟ متى يسمى قائم من نوم الليل؟ هو المفارق له مريدا قطعه، هو المفارق له مريدا قطعه، فخرج بهذا من انتبه في نومه ثم رجع إليه، من انتبه في نومه ثم رجع إليه. فلو قدر أن أحدا نام بعد صلاة العشاء، فلما كانت الساعة 11 انتبه من نومه وبقي على فراشه 10 دقائق ثم رجع إلى نومه، هل يجب عليه أن يقوم عند انتباهه ويغسل يديه 3؟ الجواب لا، لأنه لم يرد قطع نومه. وخرج به من كان يقظا في الليل لم ينم، فلو قدر أن أحدا، وهذا يكون في رمضان كثيرا، لم ينم الليل حتى أصبح فأراد أن يتوضأ، فهل يجب عليه غسل يديه 3؟ الجواب ما الجواب؟ لماذا؟ لأنه لم ينم. وهذا الشرط الأول، أن يكون يد قائم من نوم ليل. والشرط الثاني، كون النوم بليل لا نهارا، كون النوم بليل لا نهارا. فلو نام في النهار هل يجب عليه؟ لا. والليل يبتدئ من إيش؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. فلو قدر أن إنسانا نام بعد المغرب نصف ساعة ثم قام ثم واصل ليلته يقظا حتى كانت الساعة 12 ثم رجع إلى النوم، فهل إذا استيقظ في النوم الأول يجب عليه غسل يديه أم لا؟ الجواب ليش؟ لأنه نام بعد المغرب، والمغرب من الليل، بعد المغرب من الليل، فهو يجب عليه أن يغسل يديه لأنه قام فأراد أن يصلي العشاء ثم يتعشى ثم يذهب إلى موعد عنده، فهو نام بعد المغرب مدة، لكن هذا النوم وقع متى؟ في الليل. ولو أن أحدا كان يقظا الليل كله فلما أذن الفجر أغفى إغفاءة، نام فاستيقظ على إقامة الفجر فأراد أن يتوضأ، هل يجب عليه أن يغسل يديه 3 أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن نومه وقع في الليل أم في النهار؟ لأن نومه لم يقع في الليل، لأن نومه لم يقع في الليل، وإنما وقع بعد إصباحه، فالصباح يقع من طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني فقد أصبح الإنسان وانقضى الليل. والشرط الثالث، تحقق نقض نومه للوضوء، تحقق نقض نومه للوضوء. والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوم مضطجع مطلقا وغير يسير من قائم وقاعد، نوم مضطجع مطلقا وغير يسير من قاعد ونائم. فالنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان، أحدهما نوم المضطجع مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني ولو كان يسير. والمضطجع هو الذي يلقي بجنبه، هو الذي يلقي بجنبه. والثاني غير يسير من قاعد وقائم، فلا بد أن يكون إيش؟ كثيرا، فلا بد أن يكون كثيرا. والكثرة والقلة مردها إلى العرف، والكثرة والقلة مردها إلى العرف. فلو قدر أن قاعدا نام أثناء جلوسه 3 دقائق ثم انتبه، فإن نومه هذه المدة عند الحنابلة ناقض أم غير ناقض؟ لماذا؟ أحسن، غير ناقض، لأنه يسير من غير مضطجع، يسير من غير مضطجع، فهو يسير وقع من قاعد. ومثله كذلك القائم. والصحيح أن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي يفقد به العبد شعوره على أي حال كان، هو النوم المستغرق الذي يفقد به العبد شعوره على أي حال كان. يعني لو واحد واقف، لو أن أحدا كان غائبا فنام حتى شهر وتناديه يا فلان ما يدري، وهو موصي زملائه يقول إذا جاء موقفهم المدير حق المدرسة يقول لا جاء المدير نبهوني، فهو يقول له المدير جاء وله بيمهم، هذا ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض. ليش؟ لأنه مستغرق، غاب به شعوره. فإذا غاب به شعوره على أي حال كان فإنه حين ذلك ينتقض وضوءه. وإيجاب غسل اليدين من يد مستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء هو من مفردات الحنابلة، هو من مفردات الحنابلة. ايش معنى مفردات الحنابلة؟ عن أحسن، عن المذاهب 3. المقصود بالمفردات أي أن هذا القول انفرد به الحنابلة عن المذاهب 3 من 4 المتبوعة: الحنفية والمالكية والشافعية. وحجتهم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها كم؟ 3، حتى يغسلها 3. وهذا الحديث دال على إيجاب ذلك وهو الصحيح. وما علته؟ ما علة غسل اليدين؟ أنه لا يعلم أين وضعها. طيب وإذا علم أنه أين وضعها؟ لا يجي. يعني لو واحد يعني مسك يدين قال لأهله أربطوا يدي هذه في جهة وهذه في جهة وبينام عشان ما يغسل يدين، فهذا يقول أنا أعلم، خلاص هذه مربوطة ولا تحركت أبدا. والصحيح أن علة إيجاب غسل اليدين هي ملابسة الشيطان للنائم، هي ملابسة الشيطان للنائم. ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، لأن النائم إذا نام لابسه الشيطان. ما الدليل على أن الشيطان يلابسه؟ ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته مؤخرة عنقه 3 عقد. هذا حديث. حديث آخر سعد: إذا استيقظ أحدكم فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، وفي لفظ على خيشومه، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فهذان الحديثان يدلان على أن الشيطان يلابس الإنسان في نومه، فمما يندفع به سلطان الشيطان المبادرة إلى غسل اليدين إذا استيقظ الإنسان من نومه. وذكر ابن القيم في حاشيته على تهذيب السنن أبي داود أن اليدين خصتا بذلك لأنهما أعظم آلات الكسب، يعني أعظم ما يكسبه الإنسان من خير أو شر يكون بيده، فهي آلة المباشرة غالبا، فخصت بالذكر في هذا الحديث. نعم. والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. من الواجبات عند الحنابلة أيضا الوضوء لثلاث عبادات، أولها الصلاة، وهذا محل إجماع، فمن أراد أن يصلي وجب عليه الوضوء. وثانيها مس المصحف، وهو لمسه ببشرته بلا حائل، لمسه ببشرته بلا حائل، فإذا أفضى إليه فمسه ببشرته بدون حائل يعني مانع سمي هذا مسا. فإذا أراد الإنسان أن يمس المصحف فيجب عليه أن يكون على وضوء، لما رواه مالك وغيره أنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الكتاب كتاب صحيح مشهور مستفيض خبره، فهو ثابت كما ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وفيه إيجاب الوضوء على من أراد مس المصحف، وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز لمن أراد أن يمس المصحف أن يمسه بغير وضوء، بل لا بد أن يكون متوضئا. وثالثها الطواف حول الكعبة، وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضا، فمن أراد الطواف وجب عليه الوضوء. واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة، إلا أن الله أباح لكم أن تتكلموا فيه فلا تتكلموا إلا بخير، وفي لفظ إلا أنكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا إلا بخير. وهذا الحديث مما اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وليس مرفوعا. وما ذكره من أن الطواف صلاة لا يقتضي أن يكون كالصلاة من جميع أحكامها لتحقق الفرق بينهما. مثل إيش من الفروق بين الطواف والصلاة؟ الفرق من الفرق بينهما الكلام، لكن هذا الفرق جاء في الحديث الإذن به، لكن غيره أحسن التكبير والسلام. والتكبير في الطواف ربما يقول بعض الناس أنه يكبر في أوله، لكن السلام ليس هناك سلام في آخره. وكذلك الصلاة فيها ركوع والسجود، والطواف ليس فيه ركوع ولا سجود، فهذه فروق جلية تقتضي أن الصلاة والطواف لا يستويان من كل وجه، وإنما يكونان مشتركين في بعض الأحكام دون بعض. فما استدلوا به فيه نظر، وجاء عن جماعة من التابعين وأتباعهم كمنصور بن المعتمر وحماد بن زيد والحكم بن عتيبة والأعمش جواز الطواف بدون وضوء، ونصره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، واحتج بأصلين كليين، أحدهما فقدان الدليل المصرح بذلك، إذ ليس في الأدلة ما يصرح بذلك، والآخر عدم وجود إجماع على إيجاب الوضوء في حال الطواف، والأول أحوط والثاني فيه قوة. فالأحوط للإنسان إذا أراد أن يطوف ولو نفلا أن يكون على وضوء. نعم. النوع الثاني المستحبات، وفيه زمرة من المسائل. يستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من أنواع الحكم التعبدي الاستحباب، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. فالإيجاب والاستحباب يشتركان ويفترقان، فاشتراكهما في أنهما معا حكم شرعي طلبي يقتضي الفعل، وافتراقهما في أن الإجابة يكون الاقتضاء فيه لازما، وأما الاستحباب فالاقتضاء فيه غير لازم. وسيذكر المصنف فيما يستقبل جملة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة، فأولها ما ذكره في قوله فيستحب للمتخلي عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الإتيان بهذا الذكر. فالمتخلي اسم لمريد قضاء الحاجة، المتخلي اسم لمريد قضاء الحاجة نسبة إلى الخلاء، والخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، هو الموضع المعد لقضاء الحاجة الذي يسمى في عرفنا اليوم بماذا؟ بالحمام، الذي يسمى في عرفنا اليوم بالحمام. وأما عند الأوائل فكانوا يسمونه الكنيف، وأما الحمام عندهم فهو اسم للمكان الذي يغتسل فيه، للمكان الذي يغتسل فيه الذي يسمى في عرف الناس اليوم المروش. فالحمام عند الأوائل يراد به هذا. فمثلا ما جاء في بعض الأحاديث وفيها ضعف، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام، المراد بالحمام يعني المغتسل، لأن الحمامات في مسألة كانت أماكن عامة كالحمامات الموجودة اليوم بقاياها في الشام وفي تركيا، هذه هي التي تسمى حماما. فإذا دخل المتخلي موضع قضاء الحاجة استحب له الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين، الأولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف، والثانية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهو في الصحيحين. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث تضم وتسكن فيقال الخبث والخبث، فالخبث بالجمع جمع بالضم، فالخبث بالضم جمع خبيث جمع خبيث، والخبث بالسكون المراد به الشر، المراد به الشر. ويقول المتخلي هذا الذكر متى يقوله؟ عند إرادة دخول محل قضاء الحاجة، عند إرادة دخول محل قضاء الحاجة. فإذا أراد الإنسان أن يدخل الموضع المعد لذلك قال هذا الذكر. فإذا قضى حاجته في صحراء أو فلاة متى يقولها؟ يقول هذا الذكر عند قيامه من مكانه للذهاب لقضاء الحاجة. يعني نفرض أنك طلعت مثلا أنت في البر فأراد أحد أن يقضي حاجته في وكانوا في خيمة، فإنه إذا ذهب لقضاء الحاجة من قيامه يقول هذا الذكر. طيب غيره؟ ها؟ عند تشمير ملابسه، عند تشمير ثيابه، عند تشمير ثيابه، التشمير يعني رفع الثياب، تشمير يعني رفع الثياب، والخلع إلقاء الثياب، والإنسان مأمور بالتستر، فلذلك يأتي بهذا الذكر عند تشمير ثيابه إذا أراد قضاء حاجته. نعم. وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عند الحنابلة وفاقا للثلاثة، وفاقا للثلاثة من؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي، وفاقا للثلاثة الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين، الأولى غفرانك وهي في حديث عائشة عند الترمذي وغيره بإسناد حسن، والثانية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهي عند ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف. يقول المتخلي هذا الذكر متى يقوله؟ عند خروجه من محل قضاء الحاجة، فإن كان قاضيا الحاجة في فلاة أو صحراء فإنه يقوله، إذا أرسل ثيابه فإنه يقوله إذا أرسل ثيابه. وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وإذا خرج قدم اليمنى، أخذا بقاعدة الشرع في أن اليمين للتكريم وأن الشمال للأذى، أخذا بقاعدة الشرع في أن التكريم لليمين وأن الشمال للأذى، فإذا خرج الإنسان من الخلاء فهو خروج من محل الأذى إلى موضع أكمل فيستحق التكريم، وإذا دخل الإنسان إلى دار الخلاء فهو يدخل إلى محل نقص لأنه محل إلقاء الأذى عن العبد لقضاء حاجته من بول أو غائط. نعم. ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك، وآلته العود الذي يستاك به، وصفته المستحبة أن يكون لينا أي غير خشن، أي غير خشن، سواء كان رطبا أو يابسا مندى، والمندى هو المبلول بالماء، وأن يكون منقيا أي مذهبا للتغير، لأن المقصود من استعمال السواك هو إذهاب التغير ونحوه، وأن يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي، لأنه إذا جرح اللثة أو الأسنان وآذى اقترن به الضرر، والضرر منفي في الشرع، وأن لا يكون متفتتا لأن تفتت السواك يضاد غرضه، وغرض السواك هو إذهاب التغير، وإذا كان متفتتا فإنه لا يجدي في التغير بل يكون قلعه للتغير ضعيفا لوهنه وتفتته. نعم. هذه الجملة عند الحنابلة تقييد لإطلاق الجملة السابقة في حق الصائم، فإن الصائم يستحب عند الحنابلة مطلقا أما الصائم فإنه يستحب له قبل الزوال بعود يابس. أما الصائم فإنه يستحب له قبل الزوال بعود يابس أي غير رطب. ولم يختلف أهل العلم في استحبابه للصائم على هذه الصفة كما ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع، وإنما اختلفوا في الرطب، وأما اليابس قبل الزوال فهو مستحب اتفاقا. والفرق بين اليابس والرطب أن اليابس لا يتحلل منه شيء، أن اليابس لا يتحلل منه شيء لجفافه، وأما الرطب فإنه ربما تحلل منه شيء وسرى من رطوبته إلى الصائم شيء. نعم. واستحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبطن فإن شق حلقه أو تنوى. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أربعا من المستحبات قرن بينهن لأنهن من خصال الفطرة. فأول المستحبات الاستحداد وهو حلق شعر العانة. حلق شعر العانة سمي استحدادا لجريان العادة في استعمال حديدة خاصة لإزالته. سمي استحدادا لجريان العادة في استعمال حديدة خاصة لإزالته، والإجماع منعقد على استحبابه، والإجماع منعقد على استحبابه. والثاني حف الشارب أو قص طرفه. حف الشارب أو قص طرفه، والمراد بحفه استقصاء أخذه. استقصاء أخذه فإنه يسمى حفا، فإذا استقصى أخذه سمي حفا، وهو مستحب عند الحنابلة وفاقا للحنفية. أو قص طرفه أي أو قص طرف الشارب، والطرف معدود من طرف الشفة لا من أصل الشعر، فهو يقص طرفه المتدلي على شفته، فيستحب له ذلك وفاقا للمالكية والشافعية. ومذهب الحنابلة أوسع المذاهب، لأنه وافق الحنفية في الاستحباب بالاستقصاء في أخذه، ووافق المالكية والشافعية في قص طرفه، فهو مخير بين الأمرين، وهذا أرجح الأقوال لصحة الأحاديث بهذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما مما جاءت به السنة، حكاه الطبري رحمه الله تعالى. والثالث تقليم الأظفار، واستحبابه مجمع عليه، والمراد بتقليم الأظفار أي قطعها، المراد بتقليم الأظفار أي قطعها. والرابع نتف الإبط أي نزع شعره، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء، فلا يقال إبط وإنما يقال إبط، وهو باطن المنكب، فما استبطن المنكب والمتن، أو المنكب هو الذي يسمى متنا، فما استبطن المنكب في أعلى الذراع يسمى إبطا، فيستحب نزع شعره اتفاقا. وإذا شق نزعه حلقه أو تنور، فإذا كان نزع الشعر بقلعه من موضعه شاقا على العبد فإنه يحلقه بالآلة التي تكون لذلك، أو تنور يعني أو استعمل النورة، والنورة أخلاط متنوعة من الجص وغيره إذا وضعت على الشعر أسقطته، أخلاط معروفة من الجص وغيره إذا جعلت على الشعر أسقطته. وفي معناها مزيلات الشعر الموجودة اليوم، وفي معناها مزيلات الشعر الموجودة اليوم. فتكون ثلاث من هؤلاء الأربع من سنن الفطرة مستحبة إجماعا، وهي الاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط، هذه مستحبة إجماعا. وأما الشارب ففيه خلاف، فمن الفقهاء من استحب قصه باستقصائه وهم من حنفية، ومن الفقهاء من استحب قص طرفه الساقط على الشفة وهؤلاء هم من المالكية والشافعية، ومن الفقهاء من رأى أن الأمرين كلاهما مستحب وهم الحنابلة رحمهم الله تعالى. من المستحبات للمتوضئ عند الحنابلة وفاقا للأربعة، بل يشبه أن لا يكون بين الفقهاء خلاف في ذلك، أن يقول المتوضئ عند فراغه من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومحله متى محله؟ عند فراغه، يعني متى عند فراغه؟ بعد انقضاء أفعال الوضوء، بعد انقضاء أفعال الوضوء. يعني بعض العامة تسمعهم الآن وهو يغسل الجهة اليسرى، تسمع يقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. هذا ما جاء به في موقعه الشرعي. موقعه الشرعي إذا فرغ، والفراغ يقتضي الانفصال عن أفعال الوضوء، والفراغ يقتضي الانفصال عن أفعال الوضوء. فإذا انفصل عن أفعال الوضوء فإنه يقول هذا الذكر، فإنه يقول هذا الذكر. من المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل أن يقرأ الفاتحة في أول ركعة دون بقية الركعات أمران: الأول دعاء الاستفتاح، ومن أنواعه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية دون المالكية، وهو الصحيح. فيستحب قبل القراءة أن يستفتح الإنسان بالوارد مما ذكرنا أو غيره، لصحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والثاني التعوذ، وهو قول إيش؟ أعوذ بالله، وهو قول أعوذ بالله، هذا هو التعوذ. وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية، ويقويه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالأكمل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن استعاذ بأي صيغة صح ذلك. فلو قال أعوذ بالله استعاذ أم لم يستعذ؟ استعاذ. ولو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم استعاذ أم لم يستعذ؟ استعاذ. ولو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم استعاذ أم لم يستعذ؟ استعاذ. فكيفما استعاذ جاز. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صفة الاستعادة، ولكن المتواتر في النقل القرآني للقراءات هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا متواتر عند نقل القراءات المعروف عند القراء. فأكمل الصيغ أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للحنفية أن يبسمل المصلي عند قراءة الفاتحة وعند قراءة كل سورة، وهو الصحيح لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آنفا سورة. شنو ينزل عليه؟ سورة. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فابتدأ السورة بالبسمل. فيستحب لمبتدئ السورة من فاتحة أو غيرها في الصلاة وغيرها أن يبسمل، أن يبسمل، وإن كان قارئا بعض الصورة في أثنائها فهو مخير، إن كان قارئا بعض الصورة في أثنائها فهو مخير. فلو أن إنسانا قرأ من آخر سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فهنا يكون قد ابتدأ بأول السورة أم بأجزائها، جزء من أجزائها، جزء من أجزائها. قال الشاطبي في منظومته المعروفة قال وفي الأجزاء خير من تلا، المراد بالأجزاء يعني أبعاض السورة، أجزاء السورة مخير، إن شاء يبتدي بالبسملة أو لا يبتدي. أما السورة من أولها فالسنة فيها أن يبتدئ بالبسملة. نعم. وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وأولتي مغرب ورباعية. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها، وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الظهر والعصر قرأ في الركعتين الأوليين بسورة بعد الفاتح. وأما الأحاديث الواردة في المغرب والعشاء فهي أحاديث متكاثرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة بعد الفاتحة، كحديث جبير بن مطعم في الصحيحين في قراءة سورة الطور وغيره من الأحاديث الواردة في ذلك. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك فقال لا نعلم في هذا خلافا. نعم. وقول آمين عند الفراغ من الفاتحة. من المستحب للمصلي عند الحنابلة إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين حال الجهل بها أو حال الإسرار للإمام والمأموم والمنفرد، للإمام والمأموم والمنفرد وثاقا للشافعية. فالحنابلة والشافعية يرون أن التأمين مستحب مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني في جهر وإسرار للإمام والمأموم والمنفرد. وأما المالكية فإنهم يستحبونه للمأموم والمنفرد دون الإمام، فإنهم يستحبونه للمأموم والمنفرد دون الإمام في الصلاة الجهرية. أما في السرية فإنه يستحب عندهم للإمام. فالمالكية يفرقون في حق من؟ في حق الإمام بين الصلاة الجهرية والسرية، فعندهم تأمين الإمام في الصلاة السرية مستحب وفي الصلاة الجهرية غير مستحب. وأما الحنفية فيستحب عندهم الإصرار بالتأمين مطلقا، يعني في الجهرية هو السرية للإمام والمأموم والمنفرد. وأصح هذه المذاهب هو مذهب الحنابلة والشافعية من استحباب التأمين مطلقا للإمام والمأموم والمنفرد، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. والأصل في الصلاة سرها وجهرها أن تستوي أحكامهما ما لم يرد دليل يفرق بينهما. نعم. وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. من المستحب عند الحنابلة أيضا الزيادة على المرة، أي أن يأتي بهذا الذكر فوق مرة واحدة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. وقد نقل الترمذي الإجماع على الأول، أي أنه تستحب الزيادة في تسبيح الركوع، والثاني هو مذهب الأئمة الأربعة، ولا أعلم فيه خلافا، لكن لم أرى من حكى الإجماع فيه. وأما استحبابها في الموضع الثالث وهو دعاء سؤال المغفرة بين السجدتين فهو مذهب الشافعية وفاقا للحنابلة، وهذا المذكور هو الموافق للأحاديث الثلاثة للأحاديث النبوية، فيستحب الزيادة على المرة في المواضع الثلاثة في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة بين السجدتين. والأكمل في تسبيح الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، وفي سؤال المغفرة أن يقول رب اغفر لي، في سؤال المغفرة بين السجدتين يقول رب اغفر لي. نعم. ودعاء في تشهد أخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة اتفاقا للثلاثة بل لا أعلم فيه خلافا أن يدعو قبل سلامه بعد تشهده الأخير، لما في الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فمحل ما قبل السلام موضوع في الشرع للدعاء، فيستحب الدعاء فيه. نعم. ورفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للشافعي رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. وأما الموضع الرابع وهو عند القيام من التشهد الأول فهذا غير مستحب عند الحنابلة، فهذا غير مستحب عند الحنابلة في المذهب. وعنه أي عن الإمام أحمد رواية ثانية أنه يستحب وفاقا للشافعي، وهو الصحيح لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع من الركوع وإذا قام إلى الركعة الثالثة من التشهد. فحديث ابن عمر حجة في استحباب الموضع الرابع. واضح؟ طيب لو قال قائل كيف الحديث في الصحيحين وفيه التصريح بالموضع الرابع ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يستحبه في المذهب؟ ما الجواب؟ أيوة. وما ذكر الرابع؟ يعني الإمام أحمد في المشهور عنه يرى عدم صحة ذكر الموضع الرابع في حديث ابن عمر. الإمام أحمد يرى أن الموضع الرابع في حديث ابن عمر لا يصح، لكن البخاري ومسلم يريان صحته، وقع الاتفاق على ذلك. والإمام أحمد يتشدد في التفرد، وأما البخاري ومسلم فهما متوسطان بين المتشددين والمتساهلين في مسألة التفرد، ومذهبهما من أحسن المذاهب. فالأشبه صحتها رواية، وأنه يستحب للمصلي أن يرفع يديه إذا قام من التشهد إلى الركعة الثالثة. نعم. ونظره إلى موضع سجوده وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه. وضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته. من المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والشافعية وضع اليمنى على اليسرى في قيامه، لحديث سهل بن سعد أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. فهذا أصل في أن السنة هي القبض أم الإرسال؟ مش السنة حال القيام القبض أم الإرسال؟ القبض، لأنه أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، فتكون حال قبض أم حال إرسال؟ حال تكون حال قبض. وموضع وضع اليدين المقبوضتين عند الحنابلة جعلهما تحت سرته، أن يجعلهما تحت السرة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع ولا موقوف في موضع اليدين حال القيام. ونقل الترمذي في جامعه عن الصحابة والتابعين أن الأمر عندهم في ذلك واسع، أن الأمر عندهم في ذلك واسع. إيش معنى واسع؟ يعني أن الأمر بحسب ما يتيسر للعبد، إن شاء وضعها على صدره، وإن شاء فوق سرته، وإن شاء على سرته، وإن شاء تحت سرته. فالسنة هي القبض، أما محل القبض لم يثبت فيه حديث، ومذهب الصحابة والتابعين التوسع في ذلك، وهذه التوسعة هي المناسبة لأحكام الشريعة، لأن اليدين تختلف أحوالهما بالنسبة إلى الناس، فالضخيم البدين يشق عليه أن يضعهما على صدره ويؤذيه ذلك، فكل بحسب حاله الذي يتيسر له، لأن المقصود الأعظم في الصلاة حصول الخشوع، ومثل هذا ربما كان متحفزا غير مجتمع القلب على مطلوبه، فالأمر واسع في ذلك. ونظره إلى موضع سجوده، من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا نظره إلى موضع سجوده وثاقا للثلاثة. وروي في ذلك حديث لا يثبت، لكن النظر يقتضيه، لكن النظر يقتضيه، لأن جمع البصر أعون على تحصيل الخشوع، لأن جمع البصر أعون على جمع الخشوع. والله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون إيش؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيهم أخشع، أيهما أخشع، رجل يجمع بصره في موضع واحد أم رجل يشتت بصره؟ ما الجواب؟ رجل يجمع بصره. وأنسب المواضع لجمع البصر هو موضع السجود، هو موضع السجود. فدلالة النظر تقتضي استحباب ذلك وإن تخلفت دلالة الأثر، يعني وإن كان الحديث بذلك ضعيفا. نعم. وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة، واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لأبي حنيفة قيام المصلي إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة. فإذا قام قام على صدور القدمين، وكذلك يستحب له اعتماده على ركبتيه عند نهوضه لا على يديه، فيعتمد ناهضا على ركبتيه حتى يقوم. ورويت في ذلك أحاديث ضعاف، ورويت في ذلك أحاديث ضعاف، وذهبت المالكية والشافعية إلى أنه يعتمد على يديه إذا أراد أن يقوم، وهو أصح لما في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم اعتمد على يديه، فيستحب للمصلي أن يعتمد على يديه. وقد اتفق الفقهاء أن المصلي إذا اعتمد على صدور قدميه ونهض على ركبتيه أو اعتمد على يديه فصلاته صحيح، ولكنهم اختلفوا في إيش؟ في الأفضل، ولكنهم اختلفوا في الأفضل. افتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول وتورقه في الأخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للشافعية افتراشه بين السجدتين وفي التشهد الأول وتورقه في الأخير، والمراد بالافتراش أن ينصب قدمه اليمنى نصبا فتكون قائمة، ثم يجعل قدمه اليسرى فراشا أي وطاء يجلس عليها في موضعين، أحدهما بين السجدتين والآخر في التشهد الأول. وأما في التشهد الأخير فإنه يجلس متوركا، ومعنى التورك الإفضاء بوركه إلى الأرض، ذلك بأن ينصب رجله اليمنى ويفضي، أي يلقي بوركه اليسرى إلى الأرض، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة لصحة ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث. واضح؟ طيب، فإن كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، فهل السنة في التشهد الأخير منها أن يفترش أم يتورك؟ مثل إيش؟ صلاة إيش؟ صلاة الفجر أو النافلة ركعتين، هذه ليس فيها إلا تشهد واحد، هو الأول وهو الأخير، فأيهما السنة؟ الافتراش. السنة الافتراش في الصلاة في الركعتين، نحن نوافق، لكن لا نعلم أن من السنة افتراش الكتاب في الأرض، فأنت ترفع جزاك الله خير. فالسنة إذا كانت ركعتين أن يفترش ولا يتورك في أصح قولي أهل العلم. والتفاته يمينا وشمالا في سلامه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه، وفاقا للحنفية والشافعية لما في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. ومتى يرى بياض خده؟ إذا التفت رأى المأموم بياض الخد، وإذا التفت هنا رأى المأموم بياض الخد. فالالتفات سنة، وأما التسليم فسيأتي أنه ركن من أركان الصلاة. لذلك لو أن إنسانا يصلي ثم بعد التشهد قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولم يلتفت، يكون جاء بالركن ولا ما جاء؟ جاء بالركن، ولكنه ترك السنة. فالسنة أن يلتفت يمين وأن يلتفت يسار. متى يلتفت؟ بانتهاء، بس متى؟ إذا شرع في السلام. يعني بعض الناس يقول كذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا أخر الشروع في التسليم. إذا أراد أن يشرع في التسليم قال: السلام عليكم ورحمة الله، هذا الآن شرع وانتهى عند نهايته، ثم رجع: السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي السنة. أما ما يفعل بعض الناس تجده عشان يقول الصوت، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا أخر السلام عن موضعه، فموضعه مقترن بالالتفات، فإذا التفت قال هذا الأكمل. ولو أنه فعل مثل ما ذكرنا يكون قد قصر في صورة السنة، لأن الالتفات حكمه سنة. نعم. النوع الثالث المباحات، وفيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبدي الإباحة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. كيف تكون الإباحة خطاب شرعي طلبي؟ كيف طلبي؟ وين الطلب في الإباحة؟ يعني مثل قوله تعالى: هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. أكل السمك حكمه مباح. طيب كيف الطلب؟ أين الطلب في المباح؟ واضح الإشكال؟ الطلب اعتقاد إباحته، الطلب اعتقاد إباحته، فيطلب من العبد أن يعتقد إباحته ولو لم يأكله، ولو لم يأكل السمك مثلا في هذا المثال الذي ذكرناه. يباح للصائم السواك قبل الزوال بعود الرب. من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب، لأنه مظنة التحلل، فلذلك أبيح ولم يسن حفظا للصيام، أبيح ولم يسن حفظا للصيام. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة. وأما استعمال العود اليابس للصائم، ايش حكمه عند الحنابلة قبل الزوال؟ فهو مستحب، لكن الكلام في العود الرطب استعماله قبل الزوال فهو عندهم مباح، والصحيح أنه مستحب أيضا، فيستحب السواك للصائم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. نعم. وتباح قراءة القرآن مع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث أصغر، والحدث الأصغر ما أوجب إيش؟ وضوءا. الحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، فيستحب لمن كان متلبسا بحدث أصغر، فيباح لمن كان متلبسا بحدث أصغر أن يقرأ القرآن وفاقا للثلاثة، بل لا يعلم فيه خلاف، فيباح للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن، لكن شرطه أن يكون بدون مس، لكن شرطه أن يكون بدون مس. ويباح أيضا عند الحنابلة قراءة القرآن مع نجاسة ثوب أو بدن أو فم، فلو كان على قارئ القرآن نجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في فمه فأراد أن يقرأ القرآن فإنه يباح لعدم الدليل المانع، لعدم الدليل المانع، وذلك ظاهر في نجاسة الثوب أو نجاسة البدن. وأما في نجاسة الفم فالأشبه أنه يكره. لماذا؟ ليش الفم اختص بهذا دون الثوب والبدن؟ أحسن، لأنه محل قراءة القرآن، لأنه محل قراءة القرآن. وجاء عن علي رضي الله عنه بسند حسن: طيبوا أفواهكم، طيبوا أفواهكم. المناسب لجلالة القرآن الكريم أن يقرأه الإنسان طيب الفم. ومعونة متوضئ. من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ، أي مساعدته في وضوئه، أي مساعدته في وضوئه كتقريب الماء إليه أو صبه عليه، كتقريب الماء إليه أو صبه عليه. وإذا كان هذا لعذر يحمل على احتياج المعاني عليه ارتفعت الإباحة إلى ما فوقها. فلو قدر أن أحدا مكسور وهو مجبور الآن ولا يستطيع أن يأتي بالماء فأعين على ذلك، فالإعانة هذه هل يقال فيها مباحة أم يقال مستحبة أو واجب؟ مستحبة إذا كان هناك غيره يعينه، وواجبة إذا لم يكن إلا هو، واجبة إذا لم يكن إلا هو. نعم. النوع الرابع المكروهات، فيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبدي الكراهة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي إيش؟ لا، طلبي، الطلبي، لكن هناك طلب فعل، هنا طلب ترك، ولذلك نقول الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء لازم. خطاب الكراهة نحن نقول اقتضاء غير لازم، الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. وسيذكر المصنف فيما يستقبل جملة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله. وروي فيه حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. لماذا يضع خاتمة؟ أحسن، لأنه نقش عليه محمد رسول الله ففيه ذكر الله، وهذا الحديث فيه ضعف. وقد ذكر ابن مفلح أنه لم يجد دليلا للكراهة سوى هذا، والكراهة تفتقر إلى دليل والأصل عدمه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فاختيار ابن مفلح الكبير صاحب الفروع أنه لا يكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن الأقوى كراهة ذلك، لأنه كما سيأتي يكره أن يتكلم الإنسان حال الخلاء بذكر الله، يكره للمتخلي حال الخلاء أن يتكلم بذكر الله، كما في حديث أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فإذا كان مكروها للمتخلي أن يذكر الله إلا على طهارة، كذلك يكره دخول محل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، إلا أن يخاف عليه الضيعة فترتفع الكراهة. فإذا كان لحاجة أو ضرورة ارتفعت الكراهة، مثل الآن واحد معه مصحف صغير من هذه المصاحف، فإذا وضعه خارج الخلاء عند المغتسل في ما يسمى بدورة المياه ربما نسيه وربما ضاع، فالحاجة ترفع ذلك. أو مثل الريالات فيها ذكر، فيها ذكر الله، لو واحد معه بوكه وبيضعه يعني برا بيرجع يلقى البوكه طار بدون جنحان، يعني ماله ذهب، فترتفع الكراهة. نعم. وكلامه فيه بلا حاجة، من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة، والمراد به الكلام بما سوى ذكر الله، لأن الكلام بذكر الله عند الحنابلة مكروه للأحاديث التي ذكرناها آنفا، وأما بغير ذكر الله عز وجل فإنه مكروه لمخالفته كمال الأدب والمروءة عند العرب، لمخالفته كمال المروءة والأدب عند العرب، ومحله لغير حاجة، ومحله لغير حاجة، فإن وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة. مثل لو دخل يعني أبوك زعلان وأنت في دورة الخلاء، يا فلان وينك وينك وينك، واحد يقول اسكت لي عشان في دورة الخلاء، يكره الكلام. لا، يجوز لك أن تتكلم لأنه الحاجة مقتضية لذلك. نعم. ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة، من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة، سواء قبله أو دبره، لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، يعني حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة، لأنه قال إيش؟ وإذا بال أحدكم، في الحديث إذا بال أحدكم، فإن لم يكن عند قضاء الحاجة إيش؟ جاز. إذا لم يكن عند قضاء الحاجة جاز. لو واحد يرتب ملابسه عند لبسها يجوز له ذلك، خلافا للمالكية في كراهته. والصحيح أن الكراهة تختص بمحل واحد وهو عند قضاء الحاجة. نعم. من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم من بعد الزوال مطلقا، سواء برطب أو بيابس، سواء برطب أو بيابس، وهي مفردات مذهبهم. والصحيح استحباب السواك مطلقا للصائم، استحباب السواك مطلقا للصائم. فإذا سئل أحدكم ما هي أحكام السواك عند الحنابلة في حق الصائم، ما هي أحكام السواك عند الحنابلة في حق الصائم، ما الجواب؟ أحسن. وقبل الزوال في بيابس وبرطب، لا مباح، مباح. يعني الحنابلة قبل الزوال عندهم للسواك حكمان، إن كان بيابس مستحب، وإن كان برطب مباح، وبعد الزوال عندهم حكم واحد وهو إيش؟ الكراهة مطلقا برطب أو بيابس. نعم. ويكره الإسراف في الوضوء، من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الإسراف في الوضوء، والمراد بالإسراف مجاوزة الحد فيه. وروي في ذلك حديث لكنه لا يصح، ونقل النووي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على النهي عن الإسراف في الوضوء. نقل النووي إجماع أهل العلم على النهي عن الإسراف في الوضوء، لكنهم اختلفوا في حكم الإسراف، أهو نهي تحريم أم نهي كراهية؟ والصحيح أنه نهي تحريم، لما عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، يعني يتجاوزون الحد المأذون به شرعا، وذلك دم لهم، فيدل على تحريم ذلك. وإذا اشتمل الإسراف على مخالفة المأمور به شرعا قوية الحرمة. مثلا المأمور به شرعا كم يغسل الإنسان عضوه في أقصى العدد؟ 3 مرات، فإذا جاوزه يكون قد وقع في الإسراف المحرم، يكون قد وقع في الإسراف المحرم. نعم. ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية، فلو أن إنسانا صلى صلاة المغرب الركعة الأولى بالفاتحة ثم ركع، حكم صلاته صحيحة، لكن فعله إيش؟ مكروه. لماذا؟ لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا لو أنه كرر الفاتحة محل السورة، فقرأ الفاتحة ثم موضع السورة قرأ الفاتحة مرة ثانية، فإنه يكره ذلك أيضا لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والتفاته بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة. نقل ابن حجر الاتفاق عليه في فتح الباري، فهو أمر مجمع عليه، يكره أن يلتفت بلا حاجة. وعند البخاري مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وإذا كان الالتفات لحاجة جاز، إذا كان الالتفات لحاجة جاز. مثل إيش حاجة؟ ترقب عدو، ترقب عدو، يعني هذه الجهة جهة عدو، فهو يترقب عدوا ربما ظهر، فيجوز له أن يلتفت لحاجة، يجوز له أن يلتفت لحاجة. نعم. وتغميضه عينيه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميض المصلي عينيه لأمرين: أحدهما أنه من فعل اليهود في صلاتهم، أنه من فعل اليهود في صلاتهم، والثاني أنه مظنة النوم والتكاسل في الصلاة، أنه مظنة النوم والتكاسل في الصلاة. ومحل هذه الكراهة إذا لم يكن في قبلة المصلي ما يشغل قلبه، إذا لم يكن في قبلة المصلي ما يشغل قلبه، فإن كان فيها ما يشغل قلبه لم يكره التغميض قطعا. قاله ابن القيم في زاد المعاد: إذا كان فيها ما يشغل قلبه امتنع القول بالكراهة. فلو صلى إنسان في مسجد دخله لأول مرة ثم لاح بين يديه عدة كتب موضوعة أمامه، فصار قلبه مشغول بهذه الكتب، فهنا ترتفع الكراهة. بل ذهب ابن القيم إلى أن القول بالاستحباب هو الموافق للشرع. لماذا؟ لأن مقصد الشرع في الصلاة جمع القلب بالخشوع، وتغميض العينين عن هذه الكتب يحصل به الخشوع. نعم. فرقعة أصابعه وتشبيكها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة أصابعه وتشبيكها. وفرقعة الأصابع هو غمزها أو مدها حتى تصوت، بعض الناس إذا مد أصابعه ما شاء الله تسمع الصوت، فالفرقعة هي الصوت الصادم من الأصابع، إما بغمزها يغمزها يثنيها ويضغط عليها أو بمدها، فيكره ذلك إجماعا نقله ابن قدامة. وتشبيكه هو أن يدخل أصابع يديه إحداهما في الأخرى، أن يدخل أصابع يديه إحداهما في الأخرى، هذا يسمى تشبيكا. ومسه لحيته وكفه ثوبه، من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته، لأنه عبث ينافي الخشوع وفاقا للثلاثة، بل هو محل إجماع نقله الطبري وابن قدامة رحمهم الله تعالى. ويكره له أن يكف ثوبه، والمراد بكف الثوب، ما المراد بكف الثوب؟ لا لا تقل تشميره، قل طيه، طيه كف الثوب طيه. فمثلا هذا ثوب، فإذا طويته يسمى إيش؟ يسمى كفا، فطي الثوب هو كفه. ويكره للمصلي أن يكف ثوبه، وهي مسألة مجمع عليها. لماذا يكره؟ ليش يكره كف الثوب؟ لحديث إيش؟ ونهيت أن أكف شعرا أو ثوبا في الصحيحين من حديث ابن عباس، هذا نهي عن ذلك. طيب ما علة النهي؟ لا العلة، هذا الكراهية الحكم، لماذا العلة؟ العلة لأن كف الثوب إشعار بالإقبال على الشغل الدنيوي. الإنسان إذا أقبل على شغل الدنيوي كيف تكون ثيابه؟ مكفوفة. والصلاة إقبال على الله سبحانه وتعالى، فلا تناسبها هذه الصورة. نعم. افتراشه ذراعيه ساجدا، من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا، والافتراش إلقاؤهما على الأرض ملصقا إياهما بها، فإذا ألقى يديه على الأرض وألصق يديه بالأرض هذا يسمى افتراشا. والذراع هو العظم الواصل بين الكف والعضد، هذا يسمى ذراعا، الواصل بين الكف والعضد، فإذا صار ملقيه باسطة على الأرض هذا يكره. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا تنبسطوا انبساط الكلب، لا تنبسطوا انبساط الكلب. والمصلي في سجوده يكون معتدلا غير ممتد ولا مرتد، غير ممتد ولا مرتد، يعني لا يمد نفسه ولا يقبضها، لا يمد نفسه ولا يقبضها، بل يكون متوسطا. نعم. وسدل، من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السدل، وهو إلقاء المصلي الثوب عليه لا يرد طرفه على الآخر، إلقاء المصلي الثوب عليه لا يرد طرفه على الآخر، كحال لابس الإحرام إذا وضعه على عاتقيه وأرسل طرفه، هذا يسمى سدل، فإذا رد أحدهما على الآخر يكون قد كف ثوبه، يكون قد كف ثوبه. والحجة في ذلك ما ثبت عند أبي داود وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، وصح الأقوال في معنى الحديث أنه سدل الثوب، أنه سدل الثوب في الصلاة، أنه سدل الثوب في الصلاة، فإذا أرسل ثوبه ولم يكف طرفه على الآخر كره له ذلك. وكان هذا ظاهرا في لباس الأولين، لأن لباس الأولين كان إيش في الأعلى؟ كان رداء، الإزار لما سفل والرداء لما علا، فكانوا يضعون رداء على يعني مناكبهم مثل لباس الأحرام، مثل الآن ما يسمى بالمنشفة عندنا أو غيره، فهذا يسمى سدلا. أما في ثيابنا المعاصرة يوجد سدل؟ ما فيها سدل إلا في صورة اختلف فيها، وهي البشت والجاكيت والكوت، إذا لبسه دون أن يدخل يديه، إذا لبسه دون أن يدخل يديه، مثلا أخرج يديه وضع هذه هنا والأخرى وضعها هنا دون أن يدخل يديه. فمن الفقهاء من يقول إنه سدل ويلحقه بالأول، ومنهم من يقول إنه ليس بسدل فلا يلحقه به. نعم. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه شعار للرافضة من أهل البدع، فإنهم يجعلون بمواضع سجودهم حجرا يخصونه به، فيكره ذلك لما فيه من التشبه بأهل الباطل. نعم. أو يمسح أثر سجوده. من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يمسح أثر سجوده في صلاته دون حاجة، أما مع الحاجة فلا. فإذا سجد الإنسان فعلق بجبهته شعر أو تراب يؤثر عليه فمسحه، هذا يكره ولا ما يكره؟ لا يكره لوجود الحاجة، وإنما محل المسألة دون حاجة في صلاته. وروي في ذلك حديث ضعيف، وثبت في الباب ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أربع من الجفاء بالرجل، ثم ذكر منها أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، يعني قبل أن يسلم، أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف يعني أي قبل أن يسلم. فمحل الكراهة متى؟ في الصلاة، وأما خارجها فليس محلا للكراهة بالاتفاق، قاله ابن مفلح في كتاب الفروع. نعم. أو يستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يستند في أثناء قيامه في الصلاة بلا حاجة إلى نحو جدار أو أسطوانة، يعني عمود، لما فيه من إذهاب مشقة القيام بدون عذر، فيكره اتفاقا، نقله ابن قاسم العاصمي في الحاشية. فإن وجد العذر كالكبر والمرض زالت الكراهة. النوع الخامس المحرمات، وفيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبدي التحريم، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك، اقتضاء لازم، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. نعم. فيحكم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها، يعني جعلها أمامه أو خلفه في دبره عند قضاء الحاجة، ومحله الفضاء دون البنيان، فإن كان في بنيان لم تحرم، وإنما تحرم إذا كان في الفضاء دون حائل، لما رواه أبو داود بإسناد حسن أن ابن عمر قال: إنما نهي عن هذا إذا كان في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. وهو رضي الله عنه أناخ ناقته فجعلها بينه وبين القبلة وهو يبول، فيحمل النهي على هذا التقييد، أنه إذا كان له حائل في الفضاء أو كان في البنيان فإنه لا يحرم. نعم. ولبثه فوق حاجته. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته، يعني بقاؤه فوق محل قضاء حاجته، لما فيه من كشف العورة، فإذا بقي عند محل قضاء الحاجة فوق ما يحتاجه فإن هذا يحرم عليه لأمرين: أحدهما لما فيه من كشف العورة، وكشف العورة بلا حاجة عند الحنابلة محرم، أحدهما لما فيه من كشف العورة، كشف العورة بلا حاجة عند الحنابلة محرم، والثاني لما فيه من مضرة البدن، لما فيه من مضرة البدن، فإنه يدمي الكبد ويورث الباسور، فإنه يدمي الكبد ويورث الباسور، وهذان الأمران فيهما نظر. فأما الأول فالصحيح أنه يكره كشف العورة بلا حاجة ولا يحرم، يكره كشف العورة بلا حاجة ولا يحرم، وأما الثاني فلم يثبت ذلك الضرر، فإذا امتنع التعليل بذلك فالراجح أن لبس المتخلي فوق حاجته مكروه غير محرم. لبس المتخلي فوق حاجته مكروه غير محرم، لذلك فإن المتخلي له باعتبار بقائه في محل قضاء الحاجة ثلاثة أحكام: الأول التحريم إذا لبث دون قدر قضاء حاجته، إذا لبث دون قضاء قدر حاجته يعني يبدأ في قضاء حاجته ثم يقوم قبل أن يفرغ منها، فهذا محرم لما فيه من تلويث نفسه بالنجاسة وعدم إفراغ بدنه من الأذى ربما تعلق بذلك صلاة أو نحوها. والثاني أن يبقى عليها قدر الحاجة، أن يبقى قدر الحاجة فهذا مباح. والثالث أن يبقى فوق الحاجة فهذا عند الحنابلة محرم، الراجح أنه مكروه. وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه، أي قضاءه البول أو الغائط بطريق مسلوك أي متخذ جادة يسلك فيه الناس، وظل نافع ومورد ماء، وفاقا للحنفية. والظل هو مستظل الناس الذي يستظلون فيه ويعتادون الجلوس فيه أو يتخذونه مقيلا، للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في صحيح مسلم وغيره. ويحرم أيضا بين قبور المسلمين، وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن عقبة بن عامر عند ابن أبي شيبة أنه قال رضي الله عنه: وما أبالي أفي القبور قضيت حاجتي أم في السوق بين ظهرانيه، وما أبالي بين الناس قضيت حاجتي أم في السوق بين ظهرانيه، يعني أنهما من جهة الحرمة واحدة، فإن الذي يكشف عورته عند قضاء الحاجة في السوق بين أظهر الناس فعله إيش؟ محرم. فكذلك الذي يقضي حاجته بين القبور، لأن المسلم له حرمته حيا وميتا. وكذلك يحرم أن يقضي حاجته تحت شجرة عليها ثمر يقصد. إيش معنى يقصد؟ إيش؟ يطلب، يطلب. ليش ما قالوا طيب ثمر يؤكل؟ لأنه يعني لأن الثمر الذي يقصد قد يكون مأكولا للآدمين وقد يكون مأكولا للبهائم، المقصود أنه ثمر يطلب ينتفع به. نعم. ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعد الأذان، فإذا أذن المؤذن حرم الخروج من المسجد إلا في حالين: إحداهما عذر يبيح خروجه، مثل إيش؟ كونه إمام لمسجد آخر، والأخرى أن ينوي الرجوع، فإذا أذن ثم خرج وهو ينوي أن يرجع إلى المسجد فعند ذلك لا يحرم عليه. والحجة في ذلك ما رواه مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل يمشي في المسجد فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني في خروجه بعد الأذان، في خروجه بعد الأذان. قال لي طيب واحد عامي، قال لي طيب وش درى أبو هريرة ممكن يرجع، وأنتم تقولون الحالة الثانية إيش؟ إذا نوى أن يرجع فلا يحرم. طيب يقولون ممكن هالرجل هذا أبو هريرة قال عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وهو ينوي أن يرجع، ما الجواب؟ آبل إيش؟ أحسن. أن أبا هريرة عرف من ظاهر حاله أنه لا يروي الرجوع، كأن يكون قد أخذ متاعا له في المسجد وخرج، فمثل هذا يكون صورة أنه لا ينوي الرجوع. وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.